وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وإنك بين الجاهلين مقدم. كذا عندك؟ وإنك بين الجاهلين مقدم. ها؟ وما أنت إلا جاهل ثم ظالم. ما هي مشكولة؟ يصلح وأنك، يعني وما أنت إلا أنك بين الجاهلين مقدم. طيب، أظن المسألة واضحة. جاهل لا تعدل، ظالم لا تعدل، ومن هنا يحصل الخلل وتضيع الأمانة، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا هو الذي ذكر المؤلف، الجهل والظلم بهما يكون الفساد. فبالجهل لا يدري ما هو الحق حتى يتبعه، وبالظلم يعلم ولكنه لا يعدل بل يظلم. إذا كان هذا نصح عبد لنفسه، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ الجواب: لا أحد. إذا كان هذا هو النصح فلا أحد يتعلم من أحد. وفي مثل هذه الحال، وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. صحيح، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة. ما هذه المصيبة؟ الجهل. وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، الظلم. وهذا البيت حكمة، ويقال في كل شيء. أحيانا تقول تلوم شخصا على مسألة ما فيقول: والله ما دريت. فتقول: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في منام سيصرم، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى، وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم، وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص أو يقلص في وقت الزوال ويفصم، ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولى السريعا والحرور تضرم، ومطعم ضيف لذ منه مساغه وبعد قليل حاله تلك تعلم، كذا هذه الدنيا كأحلام نائم ومن بعدها دار البقاء ستقدم. الله، هذه هي حال الدنيا. شبهها المولد بعدة أمثلة: كحلم بطيف زار في النوم وانقضى، وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم. الإنسان رأى في المنام شيئا أحبه أي كان من بشر أو غيره، ثم انقضى النوم وقلبه متعلق بما رأى، لكن أأنى له ذلك؟ هكذا الدنيا كأنها أحلام نائم. وأنت الآن إذا تدبرت الأمر، تدبر لما كنت صغيرا مع زملائك في السوق تفرح وتمرح ولا تذكر شيئا، تذكر من عندك في البيت أين ذهبوا وأين راحوا، نعم، تذكر كل ما مضى، تجد أنه كالحلم، راح وكأنه لم يكن، كأنها أحلام رأيتها في البارحة أو في أقرب نومة نمتها وذهبت. اعتبر المستقبل بالماضي، هذا المستقبل الذي تراه أمامك وكأنه آلاف السنين، كأنك ستبقى آلاف السنين، هذا سوف يزول كما زال ما مضى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، إلا ساعة، ساعة من النهار. هكذا الدنيا. كذلك أيضا: كظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم، أو سيقلص. الظل طيب وبارد ولذيذ، تريه الشمس الرائي إذا طلعت، ثم كل ما له ينقص عند الزوال يضمحل ويزول، هكذا أيضا الدنيا عند الزوال تزول، عند الزوال تزول. دار كهذه هل يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يجعلها في قلبه أغلى من دار البقاء؟ الجواب لا والله، ما يليق بعاقل فضلا عن مؤمن أن يجعلها في قلبه أغلى من دار البقاء، أو ينظر إليها نظرة راغب، راغب فيها زاهد في الآخرة. لأنه يرى أمه وأباه وأخته وأخاه وولده وزوجه، كلهم كانوا معه على ظهر هذه الدنيا ثم زالوا وراحوا، ودعوا، خلصوا من الدنيا، ما بقي إلا الجزاء فقط، كأن لم يكونوا على هذه الدنيا. بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، هو في الدنيا مخبر يتحدث، كان فلان وكان فلان وصحبت فلانا وزارني فلان وزرت فلانا، يخبر عمن مضى، ثم سيكون هو الخبر، سيقال زرنا فلانا وزارنا فلان وجلس مع فلان وجلس معنا، وهو في قبره متهم بعمله. هذا هو الحقيقة الواقعة لهذه الدنيا. فإذا كانت هذه الحقيقة الواقعة لهذه الدنيا فكيف نغالي فيها؟ وكيف نؤمن البقاء؟ وكيف نجعل ما نحصله منها أكثر في نفوسنا وأكبر مما نحصله للآخرة؟ وما ذلك إلا من جهلنا وظلمنا. قال: ومزنة طيف طاب منها مقيلها، صيف طاب منها مقيلها، فولى سريعا والحرور تضرم. هذا إنسان في الفلات في حر شديد صيف، أظله الله تعالى بمزنة، قطعة من الغمام بيضاء باردة. والمزن كما نعرف جميعا يستقر ولا يمشي؟ يمشي. هذه المزنة أظلته ساعة من الزمن ثم راحت، فبقى عنده الحرور يتضرر. هكذا الدنيا أيضا. وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها مثل الإنسان الذي قال في ظل دوحة ثم قام وتركها، قال فيها حتى صار آخر النهار وبرد الجو ثم قام فتركها. قال: ومطعم ضيف لذ منه مساغ، وبعد قليل حاله تلك تعلم، كذا هذه الدنيا كأحلام نائم، ومن بعدها دار البقاء ستقدم. والعجب أن هذا وصفه وهذه حقيقتها، ثم الإنسان لا يدري متى يرتحل منها. هذا الغريب، أن تكون في نفوسنا إلى هذا الحد من الغلاء ونحن لا ندري أي ساعة نجيب داعي الله عز وجل، ما يدري الإنسان. كل إنسان والله ما يستطيع أن يحكم بأنه سيدرك غدا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذه حقيقة ليست أحاديث مجالس، هذه حقيقة واقعة يا جماعة، واقعة. هل منكم أحد يستطيع أن يجزم بأنه سيعيش إلى غد؟ ها؟ أبدا. إذن مهما طابت الدنيا والله ليس فيها خير إلا ما كان منها مزرعة للآخرة، فنعم الدار هي، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في المال: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذا كان الإنسان يعدها مزرعة للآخرة، لا يقول قولا ولا يفعل فعلا ولا يدع شيئا إلا وهو يريد التقرب به إلى الله، حتى مكالمة إخوانه والأنس إليهم يبتغي بذلك وجه الله، حينئذ تكون مزرعة للآخرة، بل تكون جنة مقتطعة ومقدمة من الآخرة، كما قال أحمد بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام لما أدخلوه في الحبس قال: ما يفعل أعدائي بي؟ يعني أي شيء يفعلون. نعم، إن جنتي في صدري، جنته في صدري رحمه الله، علم وإيمان ونور وطمأنينة، هذه الجنة المفضلة. والله ما هي بالجنة البستان اللي إذا خرج إنسان ولا نخيل تهتز وفواكه وغيره، هذه جنة جسد، لكن جنة القلب لا يعدلها شيء. قال: جنتي في صدري، إن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. الله أكبر، شوف اليقين العجيب، سبحان الله العظيم، هذا من يقين الرسل عليهم الصلاة والسلام. لما خرج موسى بقومه واتبعهم فرعون بقومه وصاروا بين البحر وبين جنود فرعون، بين فرعون وجنوده، ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا: إنا لمدركون، خلاص البحر أمامنا إن خضناه غرقنا، وفرعون بجنوده خلفنا إن أدركنا أهلكنا. فقال بطمأنينة: كلا لسنا مدركين، إن معي ربي سيهدي. الله أكبر، شوف اليقين بهذه الشدة. فأوحى الله أن يضرب البحر فضرب فانفلق في الحال ويبس في الحال، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فخرجوا كلهم عن آخرهم، ودخل فرعون بجنوده عن آخرهم، فأوحى رب العزة والجلال إلى هذا البحر أن ينطبق، فانطبق على فرعون وجنوده فغرقوا وأولئك نجوا. الله أكبر، اللهم ارزقنا الإيمان واليقين. يعني من يصل إلى هذه الدرجة إلا ما من الله عليه باليقين التام. فأنا أقول الإنسان ينبغي له أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة لينتفع منها. الله أكبر. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود، واغفر اللهم لي ولوالدي وللمسلمين. الطيف ما يطوف بالإنسان في النور مما يحبه من إنسان أو حيوان أو غيره. ما معنى مصطلح؟ ما في شيء عجيب. هل لك كلها للمية؟ طيب عجل حد الآن ما وصلنا ولا اللي قرأنا من قبل. طيب يقول: فجزها ممر لا مقر، وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم. صحيح، هذه نصيحة من ابن القيم رحمه الله، أن نجوز هذه الدنيا على أنها ممر لا مقر، وأن نكون فيها غرباء كالغريب الذي لا يريد للسيطان، فإنك تعيش حميدا وتسلم. لكن البلاء كل البلاء أن يتخذها الإنسان مقرا وموطنا، لأنه إذا اتخذها مقرا وموطنا غفل عن الآخرة بلا شك، لأن يرى أن هذه موطن، مع أنه يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ويقول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة العظيمة الحقيقية، ولهذا جاءت لهي الحيوان أي الحياة الكاملة. وهنا يقول: تعيش فيها حميد وتسلم، أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم. اللهم قونا على ذلك. أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم، فيا عجبا كم مصدر وعظت به أو وعظت به بنيها، ولكن عن مصارعها عمو. صحيح، من العجب أن المصارع مصارع الدنيا التي وعظت به بنيها كثيرة، ولكن عن مصارعها عمو. ولنأخذ أمثلة من هذا. ما أكثر ما نرى من الأغنياء يعودون فقراء، بينما يتكفف الناس إليهم أيديهم صاروا يتكففون الناس. مثل هؤلاء الموت خير لهم من الحياة، لأنهم ذاقوا الذل بعد العز. كم من إنسان قوي العضلات في عنفوان شبابه ونظر في وجهه أصيب بحادث أهزله بعد السمن، واغبر وجهه بعد النظارة، وصار من رآه يرق له ويحزن عليه. هذا صحيح؟ نعم. كم من إنسان بنى وأمل وذهب خياله إلى زمن بعيد ولكنه لم يسكن ما بنى. كم من إنسان غرس وحرث يؤمل أن يستمتع بثمرات ما غرس وما زرع، ولكن يحال بينه وبينه. وخذ من هذه الأمثلة الكثيرة، كم من أناس نحن علمناهم في عصرنا وسمعنا عنهم فيما سبقنا، كانوا كثرة مجتمعين، أخ مع أخيه مع أبنائهم مع بناتهم مع أهليهم، مجتمعين في بيت أو في بيوت متقاربة، لكنهم على أكثر ما يكون من الأنس والفرح والسرور، فإذا بهم يتفرقون بموت أو مصائب أو فقر أو عدو أو غير ذلك. أليس هذا واقعا؟ بلى، واقعا وكثيرا. إذن لماذا لا نتعظ؟ يجب علينا أن نتعظ بما تعظ به الدنيا بنيها. كيف نتعظ؟ ليس الاتعاظ معناه أن نبكي إذا ذكرنا هذه الأحوال. الاتعاظ أن نتخذ منها عبرة، وأن هذه الدنيا ليست دار مقر وليست دار نعيم مقيم، وأن الآخرة هي دار المقر وهي دار النعيم المقيم. فنأخذ من هذه الدنيا ما نجعله سلما للآخرة، ما نجعله سلما للآخرة، كأنما تقدم الثمن لسلعة منتظرة، لسلعة منتظرة، وحينئذ تربح الدنيا والآخرة، تربح الدنيا والآخرة. ولا أحد ألذ وأنعم عيشا وأطيب قلبا وأهدأ بالا، لا أحد مثل المؤمن العامل للصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا أقول لكم هذا مع أني مقصر، لكن أرجو أن يكون في كلامي خير وبركة لي ولكم. يجب أن نلاحظ الأمر بدقة ونعرف ماذا صنعنا، أين الإيمان الذي يحل في القلب حتى تتساوى عنده أقدار الله عز وجل. الخير والشر من الله يطمئن إليه، وإن كان الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكنه من قضائه أي من مقضياته، فتجد الإنسان مطمئنا. إن أصابته سرا شكر ولم يحمله ذلك على الأشر والبطر، وإن أصابته ضرا صبر ولم يحمله ذلك على الجزع والتسخط وكراهات قضاء الله عز وجل، بل يعلم أن الله له الحكمة فيما قضى وقدر، فيطمئن القلب ويبقى دائما مسرورا. والله ما لا أحد أنعم من الإنسان المؤمن بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح المطلوب أبدا. هنا يقول سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كؤوس السم والقوم نوموا. الله أكبر. أظن البيت واضح معناه، يعني أنها تغريهم وتغرهم، فإذا بها تخدعهم وتمكر بهم. ثم قال وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم والغرور في والمغرور فيها متيم، وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء عنه وتصلمه. ها منه، نعم، وتصلم يعني تقطع. وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء تراعي وتكرم. هذا المشكل، أحيانا يكون المتيم بها المحب من أقل الناس حظا فيها، تجده لا ينام الليل من طلب الحياة الدنيا، دائما شاق في فكره وعقله وقوله وفعله، لا ينام ولا يستريح، ومع ذلك هو أقل الناس حظا منها، وهذا شيء مشاهد ومجرد. هذا من العجب، كيف تجعل أكبر همك ومبلغ علمك هذه الحياة الدنيا التي أنت فيها من أشقى عباد الله؟ قال وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق والأمر، وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم، كما يدلي الإنسان في اليم أصبوعا وينزعها منه فماذا يغنم. صح، يعني مثل حياة الدنيا في الآخرة كرجل جعل أصبعه في اليم، وشو اليم؟ البحر، ثم نزعه فلينظر بما يرجع. ها؟ لا شيء، كيف لا شيء؟ هو وضع يده في البحر ثم أخرجه، نقص البحر ولا ما نقص؟ ها؟ ما نقص طبعا، ما ينقص. ها؟ وهذا كقول الله عز وجل في حديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. الله أكبر. هل ينقص؟ لا، لكن هذا من باب تأكيد الشيء بما يشبه النفي، ما نقص إلا تتوقع أن يجي شيء بين أنه ناقص، قال إلا كما ينقص البحر المخيط إذا غمس في البحر. طيب، يقول رحمه الله كما ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري محكم. ها؟ كيف؟ يمكن فيها تقديم التأخير. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري مبرم، في نسخة محكم. هذا يقوله من؟ ابن القيم. نعم، يقول ليت شعره، يعني شعوره، هل أنا أبيت ليلة على حذر منها وأمري مبرم؟ وينه يشوفنا نحن الآن؟ نعم، حنا ما نبيت ولا ربع ليلة على حذر منها، بل دائم على أمن وطمأنينة إليها. نعم، يقول وهل أردا ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم. وماء الحياة بلا شك هو شريعة الله عز وجل. وهل كيف كريم ولا يمسح. صح. ها؟ عجيب. شو أنا مصح؟ ها؟ مقروء. أنا عندي ما مقروء بلا شك. مصح هذا من؟ مش مصح هذا على من؟ طيب، هل أرد ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم؟ وهل تبدو أعلامها بعدما سفت على ربعها تلك السوافي فتعلم؟ يعني هل تبدو أعلامها، أي علاماتها بعدما سفت على ربعها تلك السوافي فتعلم؟ وهل هنا في للتمني، وهل أفرشا خدي، وهل أفرشا خدي ترى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرقوا ويرحموا؟ وهل أرمي النفس طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوم أو تحوم؟ نعم. يقول: وهل أفرشا خدي ترى عتباتهم خضوعا لهم، يعني منها الأصل بالذل، والمراد بالذل لعباد الله، لعباد الله عز وجل. أذل لهم، أضع خدي كيما يرق ويرحم، لأن من تواضع لله عز وجل فإنه أقرب الناس إلى رحمة الله. وهل أرمي النفس طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوم؟ تحوم بضم التاء، يصح تحوم. طيب، يقول: هل أرمي نفسي طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوم؟ هذا أيضا للتمني، يقول: أتمنى أن أصل إلى هذا الحال. فيا أسفي تفنى الحياة وتنقضي، وذا العتب باق ما بقيتم وعشتم. يعني تأسف أن الحياة تفنى وتنقضي وما زلتم تعتبون علي، أي تلومونني فيما أفعل. فما منكم بد ولا عنكم غنى، ومالي من صبر فأسلو عنكم. ومن شاء فليغضب سواكم، فلا إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. هذا كله واضح. يقول: وعقب اصطباري في هواكم حميدة، ولكنها عنكم عقاب ومأثم. المعنى أنني إذا صبرت وتصبرت في هواكم ومحبتكم والميل إليكم فإني أرى ذا حميدا، ولكنها عنكم عقاب ومأثم. المعنى أنني لو صبرت عنكم لكنت آثما ومعذبا، لكني أرجو أن يكون العاقبة حميدة. وما أنا بالشاكي لما ترتضونه، ولكنني أرضى به وأسلم. يعني أنكم إذا أوقعتم بشيئا رضيتمهم لي فإنني لا أشكو، ولكن أرضى وأسلم. وهكذا المؤمن يرضى لقضاء الله وقدره ولا أشكوه لأحد. وحسب انتسابي من بعيد إليكم، ألا إنه حظ عظيم مفخم. نعم، إذا قيل عبد الله ونسب الإنسان إلى ربه فهذا أفضل. ولهذا قال المغرم بمعشوقته: لا تدعوني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. هنا قال: إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال والقال معلم. يعني أنه إذا قيل إن هذا هو عبد آل فلان، ومراده إذا قيل إنه عبد لله، تهلل وجهه بشرا يتبسم، وها هو قد أبدى الضراعة، وهي شدة الطلب والالتجاء، سائلا لكم بلسان الحال والقال المعلم. لسان الحال هو ما يعبر عنه الفعل، ولسان المقال ما يعبر عن اللسان. أحبته أحبته يعني يناديهم، يقول يا أحبته عطفا عليه فإنه لفي ظمأ، والورد والمورد العذب أنتم. أحبته يعني يا أحبته اعطفوا عطفا عليه فإنه لفي ظمأ والمورد العذب أنتم. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأماني عن قريب سيندم. الآن بدأ يوجه المؤلف الخطاب لغيره للنصيحة، وهذا منتدى درس الليلة.